إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلام دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق سدى، ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلقنا الله سبحانه وتعالى لإقامة عبادته في الأرض، ولإقامة هذه العبادة على الوجه الذي يرضى به ربنا عنا سبحانه وتعالى أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، وأنزل سبحانه وتعالى الكتب ليكون الناس على بينة من أمره. فمن تمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نجا وأفلح، ومن أعرض عنهما فقد خاب وخسر. أحبتي في الله، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأوامره ونهانا عن أشياء، فمن تمسك بطاعة الله سبحانه وتعالى بفضله وبكرمه وبرحمته نجاه الله من النار وأدخله الله الجنة، ومن أعرض عن هذه الأوامر والنواهي ولم يأتمر بأوامر الله ولم ينتهي عن ذلك عاقبه الله سبحانه وتعالى إن شاء سبحانه وتعالى. وكما أن الله سبحانه وتعالى أرسل ملائكة وأنزل ملائكة وأمر الملائكة أن تكتب أعمالنا وتراقب أعمالنا، كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله سبحانه وتعالى يبصر كل شيء، فليس معنى الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ليس بمعنى أن الله لا يبصر هذه الأجساد وهذه الأجسام، حاشاه سبحانه وتعالى. يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى، ولكن النظر هذا الذي يترتب عليه حساب وعقوبة وجزاء وثواب، هذا النظر يكون إلى العمل ويكون إلى القلب. فالقلب إذن أحبتي بالله محط نظر الرب سبحانه وتعالى. حينما يدرك الإنسان هذه الحقيقة ينبغي أن يطهر قلبه، ينبغي أن يهتم بما يدور ويجول في قلبه. الجوارح، أعمال الجوارح بتظهر للإنسان، أما أعمال القلوب لا يراها إلا الله سبحانه وتعالى. قد يقف المرء مصليا يظهر أمام الناس خاشعا، يتكلم الخطيب ويعلم العالم ويتصدق المتصدق ويقرأ القارئ، والكل أمام الناس سواء، يحسبونهم يفعلون الطاعات، ولكنهم عند الله سبحانه وتعالى درجات. سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوبهم ويعلم مقدار الطاعة التي في قلوبهم والإخلاص والخشية والإنابة. قال ربنا سبحانه وتعالى: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. علم الله سبحانه وتعالى ما في قلوب الصحابة في لحظة بيعة الرضوان، علم ما في هذه القلوب من إقبال وتضحية وبذل وحب لدين الله سبحانه وتعالى وحب للنبي صلى الله عليه وسلم واستعداد للتضحية والقتال والجهاد، بالرغم من أنهم لم يقاتلوا في هذه اللحظات، ولكن بايعوا فقط، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، ولكن انتهت البيعة بصلح الحديبية، أي أن القتال لم يتم في هذا اليوم، ولكن الله سبحانه وتعالى اطلع على قلوبهم فعلم أنهم يستعدون لذلك، ويريدون أن يبذلوا أرواحهم لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. إذن أحبتي في الله، لابد أن ينظر الإنسان إلى قلبه. يعني أحيانا الإنسان يهم بالطاعة ثم يحال بينه وبين طاعة الله سبحانه وتعالى، ولكن نظر الله في قلبه فعلم صدقه وعلم إخلاصه فأعطاه الله سبحانه وتعالى ثواب الطاعة. ها هو إبراهيم عليه السلام يقوم ليذبح ولده إسماعيل، ثم علم الله سبحانه وتعالى من قلبه الإقبال والتضحية والبذل، فكفاه الله سبحانه وتعالى ذلك وأنزل إليه ذلك الكبش العظيم وفديناه بذبح عظيم برحمة الله سبحانه وتعالى. لما علم من قلبه أنه يريد إقبالا على الله سبحانه وتعالى وتضحية له سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، وأرجو أن تركزوا معي في هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل أقوام الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل أقوام الجنة. ما هي صفتهم؟ حينما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث حتى يعني يلفت الأنظار إليه ويجلب الأسماع إليه، يعني هذا الطلب هذا المآل هو أمل كل مؤمن. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل أقوام الجنة، فيلتفت المؤمن مباشرة: أريد أن أكون منهم، ما هي صفاتهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يدخل أقوام الجنة أفئدتهم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يصف بعض الأعمال، ولم يصف الجوارح، ولم يصف الأجساد، ولكن قال أفئدتهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الآن يبين لنا ما هو وصف الأفئدة التي سوف تدخل الجنة. أفئدتهم كأفئدة الطير، أفئدتهم مثل أفئدة الطير. طيب، الواحد لما يسمع الحديث ويريد أن يكون من هؤلاء الذين يدخلون الجنة، يريد أن يعرف ما هو فؤاد الطير، يعني إيه أفئدة الطير، يعني إن فؤادي هذا القلب الذي بداخلي أو جزء من القلب الذي فيه الثبات، يعني لنثبت به فؤادك. الفؤاد يحتاج إلى تثبيت من الله سبحانه وتعالى. هذا الفؤاد الذي بداخل قلبك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان فؤادك، إن كان فؤادك مثل أفئدة الطير فتدخل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. طب يعني أفئدة الطير؟ حقيقة الشراح توسعوا وحاولوا أن ينقبوا عن معاني هذه الألفاظ التي جاءت في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفوا مع هذه اللفظة وحاولوا أن يبحثوا عن معناها. وحقيقة أوسع من تكلم عن هذا الحديث وهذه اللفظة الشيخ محمد حسين يعقوب في كتابه الأربعين الربانية أو الأربعون الربانية، جمع كل ما قيل في هذه اللفظة، لأن كل شارح من شراح العلماء المتقدمين كان يفتح عليه بفهم معنى، ينظر إلى معنى، يبحث عن مجيء هذه اللفظة في سياق آخر. فإحنا بإذن الله سبحانه وتعالى نريد أن نجمع كل ما قيل في أفئدة الطير. لماذا؟ لأن اللي مش هيعرف يحصلها في مكان، قد يمن الله سبحانه وتعالى عليه أن يحصلها في مكان آخر. الذي يفوته معنى قد يحاول تحصيل معنى آخر حتى يكون من هؤلاء الذين يدخلون الجنة. الاهتمام بالقلوب كما قلت، لأنها القلوب محط نظر الرب سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أشوقكم أيضا بهذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إن لله آنية في الأرض، إن لله آنية في الأرض. عارفين الآنية؟ وعاء. الله سبحانه وتعالى يختص أناسا في الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخصته، في اختصاص لأناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله آنية في الأرض، وآنية ربكم، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه، أحب هذه القلوب إلى الله سبحانه وتعالى، ألينها وأرقها. وأحب هذه القلوب إلى الله سبحانه وتعالى وأحبها إليه ألينها وأرقاها. تتخيل حينما يختص الله سبحانه وتعالى بقلب عبد يكون هذا العبد يكون قلب هذا العبد آنية لله، ماذا يضع الله في هذا القلب؟ تتخيل حينما يريد الله سبحانه وتعالى ويحب الله سبحانه وتعالى هذا القلب ويكون هذا القلب آنية لله، يا ترى ماذا يضع فيه الله سبحانه وتعالى؟ أولئك كما قال ربنا كتب في قلوبهم الإيمان، كتب الله سبحانه وتعالى في بعض قلوب عباده كتب فيها الإيمان، وما كتبه الله لا يمحى أبدا. لأن أحبتي بالله لابد أن يهتم الإنسان بقضية القلب. لذلك حينما سنذكر الآن الأوصاف التي قيلت ما معنى أفئدة الطير، ليس الغرض مجرد تعداد الأوصاف ولكن البحث عن هذه الأوصاف وكيفية الوصول إليها، وهل أنا متخلق بهذه الأوصاف أم لا. حتى نسهل المعنى لأفئدة الطير ونخرج جميعا بإذن الله سبحانه وتعالى مستحضرين كل المعاني، حاولت أن أقسمها. قيل إما أفئدة الطير معاني مع الله، يعني يكون فؤادك كفؤاد الطير مع الله أو مع الناس أو مع الدنيا أو مع الآخرة. هنحاول نقسمها عشان نستحضر المعاني. فؤادك كفؤاد الطير إما مع الله، ما هو الخلق مع الله، وما هو الخلق مع الناس، وما هو الخلق مع الدنيا، وما هو الخلق مع الدار الآخرة أو مع الغيب عموما. نبدأ فؤادك أن يكون فؤادك كفؤاد الطير مع الله. قيل أن يكون متوكلا على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، لرزقكم كما يرزق الطير، ونحن نتكلم عن أفئدة الطير، لرزقكم كما يرزق الطير تزدو خناصا. طير بعدما تعب في بناء العش وقش أتته من هنا وبعض خشب أتاه من هنا، ثم وضع هذا العش على شجرة لا يدري سيستمر العش، لا يدري ستأتي الرياح وتذهب بالعش، قد يأتي في يوم في آخر اليوم ولا يجد العش فيبحث عن مكان آخر. وهكذا الطير ليس له استقرار في مكان، قد يكون هذا الطير يبات أو يبيت كل يوم في مكان، ثم إذا جاء الصباح انطلق الطير باحثا عن رزقه. إلى أين سيذهب؟ يعني الطير مش شغال في شركة كل يوم الصبح بيروح وآخر الشهر بياخد مرتب وما عنده مشكلة، والطير بينطلق يبحث، وحينما يخرج في أول نهار يكون في قمة الجوع، تغدو في أول نهار خناصا، البطن تكون فارغة تغدو خناصا، وتروح أي تعود في آخر النهار في الرواح وتروح بطانا بطنها مليان. كل يوم كده ما فيش يوم الطير قال طب هيجي رزق ازاي، كل يوم يخرج متوكلا على الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تصلون إلى هذه الدرجة من التوكل، ولكنها درجة عالية جدا، الذي لا يأبه لقد ألقى بحمله على الله سبحانه وتعالى، هذا القلب المتوكل على الله، هذا القلب وهذا الفؤاد كأفئدة الطير، هذا الفؤاد إن من معاني الفؤاد الشواء والاحتراق والتقلب، هذا الفؤاد أصبح ثابتا موقنا برزق الله سبحانه وتعالى، لا يتقلب مع تقلبات الأوضاع. يعني أنت كل يوم يبقى عندك مشكلة، المشكلة أن أنت كل يوم قلبك بيضطرب مع المشكلة. متى يكون القلب ثابتا كفؤاد الطير يغدو خناصا وتروح بطانا؟ هذا الفؤاد يحبه الله. الطير أصلا يطير في الهواء وما يمسكه إلا الله، أولم يروا فوقهم إلى الطير أو نوى الطير فوقهم صافات ويقبض، الطير ما يمسكهن إلا الرحمن. يعني الطير لو ترك للحظة في الهواء لسقط. فتخيل الطير يرتفع بعيدا في السماء ويسافر بعيدا في الأرض متوكلا على الله أن الله لن يتركه، ما يمسكهن إلا الرحمن. لا يعتمد على قوته، لا يعتمد على جناحه، لا يعتمد على خبرته، ما يمسكهن إلا الرحمن، أمسكهم برحمته سبحانه وتعالى. فكذلك المؤمن المتوكل على الله سبحانه وتعالى حينما يخرج من بيته يبحث عن رزقه يكون متوكلا كفؤاد الطير، إذا خسر شيئا أو فقد سببا من الأسباب لا يجزع ولا يهلع، ولكن يكون كفؤاد الطير. إذن في فؤاد متوكل على الله، وهناك أفئدة، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. أول معنى من معاني أفئدة الطير مع الله سبحانه وتعالى أن يكون القلب متوكلا على الله سبحانه وتعالى. منظر الطير في الهواء لا يمسكه شيء، لا شيء من تحت بيرفعه ولا شيء من فوق بيمسكه، ما يمسكهن إلا الرحمن. فمتوكل على الله في طيرانه، في سفره، في ذهابه، في عوده، في بيته، في مبيته، في أفراخه الصغار، في رزقه، وذلك كله يوم لرزقكم كما يرزق الطير. إذا القضية قضية توكل، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله. الإنسان مع زحمة الحياة ينسى أن الله قادر على كل شيء، ينسى أن الخزائن بيد الله سبحانه وتعالى، أن بيده مقاليد السماوات والأرض، ينسى أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، مهما كانت صعوبة هذا الشيء، مهما كانت صعوبة الطلب. زكريا عليه السلام يقوم في جوف الليل ويطلب الولد، بل قال بعض أهل العلم أن الله أعلمه أن نسله انقطع، قال بعض أهل العلم أن الله قد أعلم زكريا أن نسله قد انقطع، وهذا لمجيء عيسى عليه السلام، ثم يكون أيضا له نسل ولن يتزوج عيسى عليه السلام، لتنتقل الرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل على هذا القول أن الله أعلمه أن نسله سينقطع ويطلب الولد، لذلك حينما أعطاه الله الولد جعله حصورا لا يقرب النساء ولا يكون له نسل، إنما أعطاه يحيى فقط استجابة لدعاء فقط، لأنه طلب في جوف الليل فأعطاه، وزوجته عاقر ووهن العظم منه ونسله انقطع وستنتقل الرسالة إلى العرب، لكن أعطاه يحيى وجعله حصورا. فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو حثنا في الدعاء حينما تطلب لا تقول اللهم أعطني إن شئت شرب يعني اللي انت شايفه، ولكن فليعزم في المسألة. ليه؟ فإن الله لا يتعاظمه شيء، مش حاجة كبيرة على الله، هو عليه هي سبحانه وتعالى. يبقى فؤاد الطير، إذا فؤاد الطير مع الله والذي يتوكل على الله حق توكله. فؤاد الطير مع الله هو القلب الرقيق الذي حينما يسمع آيات الله يضطرب، يشتاق، قلب رقيق لا يتحمل أن يسمع كثيرا عن الله، لا نفورا ولكن شوقا، يضطرب فؤاده. موسى عليه السلام حينما استمع إلى كلام الله وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال أهل العلم قالها شوقا، حينما استمع إلى كلام الله ازداد شوقا إلى الله فطلب هذا الطلب وقال ربي أرني أنظر إليك. هذا هو القلب الرقيق، فؤاد الطير المتوكل على الله المشتاق الذي إذا ذكر الله خاليا فاضت، مش يعني مش نقطتين كده، فاضت عيناه. هذا الفيضان الذي في العين إنما هو أبسط تعبير عن فيضان المشاعر في قلبه الذي وجده حينما ذكر ربه خاليا، وإذا ذكر الله خاليا فاضت عيناه. هذا فؤاد الطير مع الله. أما فؤاد الطير مع الناس أن تكون صاحب فؤاد أو طير كصاحب فؤاد كأفئدة الطير مع الناس؟ قال هو القلب الرقيق الرحيم، هو القلب المشفق على الناس، يعامل الناس كطفل يوشك أن يسقط فيقف بجواره. قال صلى الله عليه وسلم حرمت النار على كل هين لين سهل قريب. هو شخص هين، قلب الطير لا يحتمل الافتراس والمشاكل والمعارك، فؤاد الطير قلب رقيق لا يحتمل مثل هذه الأمور فيطير بعيدا عن هذه القضايا. فقال كما قال ابن هبيرة في تفسير هذا الحديث، قال فؤاد الطير إنما هو الشفقة على المسلمين، أن يكون رحيما بالمسلمين، رحيما بعباد الله سبحانه وتعالى، يرحمه وكأنه والد له. قالوا الذي يعامل الناس كطفله الذي يخشى عليه من الأذى، الشفقة على المسلمين. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم، إنما مثلي ومثلكم، النبي صلى الله عليه وسلم إنما يشبه المجهود الذي كان يبذله صلى الله عليه وسلم في الدعوة كرجل استوقد نارا فجعل الفراش والهوام يقعن فيه، فقال صلى الله عليه وسلم وأنا آخذ بحجزكم عن النار. هذا المجهود الذي كان يبذله صلى الله عليه وسلم لصرف الناس عن الاقتحام في نار جهنم، إنما الشفقة عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه عنتكم، يتألم لمشقتكم، حريص عليكم، كل شيء في فايدة لي كان حريصا صلى الله عليه وسلم أن تصل إليه، بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فؤاد الطير مع الناس، هذه الأخلاق بإذن الله سبحانه وتعالى تدخلك الجنة. فؤاد الطير مع الله، فؤاد الطير مع الناس، كما قلت قيل الشفيق الرفيق الرحيم، وقيل الغريب المتفرد. ما معنى ذلك؟ هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء، هذا الطير الذي يطير بعيدا عن الزحام. قالوا هكذا يكون قلب المؤمن، لا يريد أن يختلط بما يجتمع عليه الناس، هو غريب في طاعته في عبادته في ذكره في قيامه، أما حينما يجتمع الناس على المعصية هو يكون بعيدا عنه، مستبشرا بقول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء. إذن فؤاد الطير مع الناس هو الرفيق الرحيم الشفيق، وقيل الزاهد، وقيل الغريب المتفرد. أما فؤاد الطير مع الدنيا فقيل هو الزاهد، قيل هو الزاهد، وهذا يعود أيضا إلى معنى التوكل، ذلك المتزهد الذي لا يلتفت إلى حطام الدنيا، لا يكون هلوعا على الدنيا، إنما هو يرضى، هو يعيش في السماء لا ينظر إلى الأرض، هكذا الطير يحلق في ملكوت السماوات. هكذا فؤاد المؤمن يكون معلقا بالجنة، فإذا جاءه ملك الموت خرجت روحه كخروج القطرة من في السقاء، لأنه مش متمسك بالدنيا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى والناشطات نشطا، تكون روحه نشيطة عند الموت، تخرج في قمة السهولة، تخرج روحه كخروج القطرة من في السقاء، لأنها لم تكن متمسكة بشيء. فهكذا الطير كان يقف على شجرة فجاءه أمر فطار وتركها، هكذا المؤمن قد يترك أي شيء بسهولة، كل شيء عليه هين، لا يلتفت إلى شيء. فقيل فؤاد الطير مع الدنيا هو الزاهد الذي لا يلتفت إلى خطام الدنيا ولا يكون هلوعا عليه. بقي فؤاد الطير مع الدار الآخرة، أكمل بإذن الله سبحانه وتعالى بعد جزء الصراحة. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يدخل أقوام من الجنة. من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن نتساءل من هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم يدخل أقوام الجنة أفئدتهم كأفئدة الطير. حينما استمعنا إلى هذا الحديث أردنا أن نعرف ما هي أوصاف فؤاد الطير، ما هي أوصاف فؤاد الطير حتى نتخلق بهذه الأخلاق، حتى نبحث عن أفئدتنا هل فيها ما يشابه أفئدة الطير. فقلنا فؤاد الطير مع الله هو المتوكل عليه سبحانه وتعالى، يطير في الهواء موقنا أن الله سبحانه وتعالى لن يتركه، ما يمسكهن إلا الرحمن. فالمؤمن يعيش في دنياه يصف قدميه بين يدي الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، يطلب معية الله سبحانه وتعالى في صلاة الفجر في جماعة، يطلب معية الله سبحانه وتعالى في الذكر وأنا معه إذا ذكرني، يبحث عن معية الله سبحانه وتعالى. إذا فعل وفق لهذه الأمور وحصل على معية الله سبحانه وتعالى فلا يلتفت إلى شيء لأنه متوكل على الله سبحانه وتعالى. فؤاد الطير مع الله هو القلب الرقيق الذي إذا ذكر الله خاليا انقضت عينه. فؤاد الطير مع الناس قلنا هو الرقيق الرحيم الشفيق بالناس، وقيل الغريب المتفرد، وقيل فنسيتها، فؤاد الطير مع الناس الذي لا يحمل غلا ولا حسدا ولا غشا لأحد. فؤاد الطير مع الناس هو الذي لا يحمل شيئا من هذه الأمور السيئة للمسلمين، بل يحمل لهم الرحمة ويحمل لهم الخير، لا يحمل لأحد أبدا شيئا من غل أو حقد أو حسد. وكان هكذا صلى الله عليه وسلم، حينما تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان صلى الله عليه وسلم يعفو حتى عن ألد أعدائه، بل ذلك الشخص الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يريد أن يجلب على الناس شرا، ولطالما أوذي من فئام من الناس ثم عفى عنهم صلى الله عليه وسلم. فقيل فؤاد الطير مع الناس هو الذي لا يحمل لأحد من المسلمين غلا ولا حقدا ولا غشا ولا حسدا لأحد من المسلمين. فؤاد الطير مع الدنيا هو المتزهد الذي لا يلتفت إلى حطامها. أما فؤاد الطير مع الآخرة فقيل هو الوجد الخائف الذي لا يتحمل أن يسمع عن الدار الآخرة كثير، وإلا قد يغشى عليه، وإلا قد يتوقف قلبه من الخوف من الدار الآخرة. هؤلاء أناس عاشوا مع تفاصيل الدار الآخرة، كان يخشى من السير على الصراط، يخشى من وزن الأعمال، فإذا ذكر بهذه الأمور بكى وخشي ولم يستطع النوم. وللسلف آثار عظيمة في هذا الأمر قد لا تحصى، للسلف آثار عظيمة كيف بكى أحدهم من آية ومرض منها وظل يعاد لأيام، وكيف أغشي على فلان، وكيف سقط فلان، كيف تألم فلان، وكيف ظل فلان يبكي طوال الليل، وكيف فلان خد في وجه أخاديه من البكاء. وهكذا كانوا يخشون الله سبحانه وتعالى، لم تكن هذه الخشية علامة ضعف ولكنها كانت علامة وجل وخوف. كان فؤادهم كأفئدة الطير، كانت أفئدتهم كأفئدة الطير، إذا سمعوا عن الدار الآخرة وجلوا وخافوا وانطلقوا وفروا إلى الله سبحانه وتعالى، وقاموا من على فراشهم في قيام الليل، أيقظتهم آيات الدار الآخرة من على فروشهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء عن الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا كلما زادت معرفة الإنسان بربه وبالدار الآخرة كلما ازداد خشية، لم يزدد اطمئنانا ولم يخف من مكر الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم الذين حققوا أفئدة الطير، هذه الأوصاف. قال صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم في أول الخطبة إن لله آنية في الأرض وآنية ربكم وآنية ربكم قلوب عباده الصالحة وأحبها أرقها وأصفاها، القلب الرقيق الصافي. قال عبد الله ابن مالك في مصنف ابن أبي شيبة قال إن لله آنية في الأرض ولا يقبل منها إلا الصلب الرقيق النقي. قال لا يقبل منها من الآن. شوف كيف كانوا يحرصون على جمع الأوصاف، هذا من سلفنا يقول لا يقبل الله من هذه الآنية إلا الصلب الرقيق الصافي أو النقي. ثم قال الصلب، لأن ممكن إنسان لما يسمع عن أفئدة الطير أو أن القلب الرقيق يعتقد أنه يكون ضعيف، فأراد عبد الله بن مالك أن يبين لنا ليس الأمر كذلك، فقال إن أحب الآنية إلى الله الصلب، قال أي في طاعة الله، والرقيق أي عند ذكر الله، والصافي أي الخالي من الدرن أي الغش والحقد للمسلم. إذن القلب الذي يحبه الله الصلب في طاعة الله، الرقيق عند ذكر الله، النقي الصافي من الغش للمسلمين. هكذا يجمع المسلم في قلبه أشياء قد يظنها البعض من المتضادات التي لا تجتمع، فكما قال ربنا سبحانه وتعالى أنهم أذلة على المؤمنين، أنهم أي المؤمنين أذلة على المؤمنين أشدة على الكفار. هكذا يجمع الإنسان بين الشدة ولكن يضع هذه الشدة في موضعها، وبين الرقة ويضع هذه الرقة في موضعها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قلوبا متوكلة عليه. اللهم ارزقنا أفئدة تتوكل عليك حق التوكل. اللهم ارزقنا أفئدة رقيقة رحيمة متوكلة زاهدة متفردة غريبة ضعيفة عند ذكرك وعند ذكر الدار الآخرة. اللهم ارزقنا أفئدة كأفئدة الطير. اللهم أصلح لنا قلوبنا، اللهم لا نملك ذلك ونلجأ إليك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.